هي الدنيا ورب البيت تفنى. النفس ضاقت من هموم الليالي، والدمع غرق جفنها مع خددها. أجاوب الأصوات وارخي خيالي، وأشوف قوم للعق مفجرتها. كرهت نفسي والعرب شان حالي، مليت من كثر المعاذير منها. يا محمد الغالي جهادي صفالي، وأعراض الأمة تنتهك من سببها. أخواننا بالقدس واللاب مالي، شيشان وصروح الطغاة تهدمها. والشام تصرخ من وجع واحتمالي، أذن صيري والعرب سكتتها. وفي دارنا بل والسلاطين سالي، ومشايخ الفساد زادت كلفها. مليت وبعدت النظر بارتحالي، لله وديار الجهاد وعشقها. جلوسنا ما له محل ومجالي، ونفوسنا للي خلقها وفرقها. أبغى ترى أخوة كريم السبالي، اللي على الجنة يقدم ثمنها. أمردي بعده وبعدي صفالي، خيل الأصايل ما تعايش كدشها. سلم على أمي قل لها زين حالي، ادعي عسى نفسي تحقق هدفها. وبوي قل له يا الغلا ما هنالي، ضعف ومذلة والنفاق يخطفها. يا بوي حيثك علمتني ما أبالي، لصار درب الحق أسلك في ججها. ودعتك الله واللقى بذن والي، في جنة خضراء علينا رغدها. وقالت هلم يا حبيبي للسكينة.